السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر: كتاب البيوع وأحكام أحكام البيع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو في مكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة يتلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: وعنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يزيفه. قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، ثم قال: اعنيه فبعته في الدنيا واستثنيت عليه مكانه إلى أبي. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقذني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثره فقال: أسراني ما كي آخذ جملك ودراهمك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه ما ولد لمسلم. وعنه قال: أعتق رجل منا عبدا له عن كفر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه. متفق عليه ولد للبخاري. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وعنوان الكائن. متفق عليه. وعن أسمعنا بن الزبير قال: سألت جابر رضي الله عنه عن ثمن الكلب وسن النمر فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن سن النمر والكلب إلا كلب الصيد، رواه النسائي وقال: ليس هو بصحيح. وعن ميمونة أن نارة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: أطوها وما حولها وكلوا، رواه البخاري. وعند أبي داود الطيالسي وأحمد والنسائي في سمن جامع، وفي هذه زيادة نظر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت النارة في السمن فإن كان جامدا فأطوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوا، رواه أحمد وأبو داود. وقال البخاري: هو خطأ. وقال الترمذي: هو حديث غير محفوظ. وقال أبو حاتم: هو وهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. الكتاب من التعريف به مرارا، والبيوع جمع بيع، والمصدر باع يمين بيت. المصدر يخبر به عن المقد والمسمى والجمع، وجمع هنا لتعدد انواعه، كما قيل نظيره فيما تقدم: باب المياه. الماء يطلق على القليل والكثير، فانما جمع لتعدد انواعه. البيع مصدر يحصل على البيوع، لكنه جمعوه لتعدد انواعه. وقال رحمه الله تعالى: باب احكام البيع. باب احكام البيع. والبيع والبيوع وابداء واحد. البيع مثل ما ذكرنا المصدر: باع يبيع بيعا،

نحن كقولهم إن العزة لله جلس، هل قولهم إن العزة لله جلس؟ هذا وقت لازم، وخير مواقع كثيرة في القرآن فيها الوقت اللازم الذي لو درج فيه الكلام لأوهم خلاف المقصود من المعنى، ويكتفى في مثل هذا بالوقف. وفي القرآن وضع العلامة التي تدل على لزوم الوقف، العلماء في البلاغة في مثل هذا يلزمون بالإتيان بالواو، قل لا وهداك الله، ما تقول لا هداك الله، لا وهداك الله، لكن من خلال نصوص الكتاب والسنة هل هذه الواو لازمة أو أنه يكفي الوقف ثم تستأنف بعد ذلك، وهل لهذه الواو وجود في أفصح الكلام التي يلزمون بها؟ لا شك أنك إذا قلت لا هداك الله انقلب المعنى، هم يقولون إذا قلت لا وهداك الله لا هداك. فقال عمر أخذ يعني شارك، قال عمر أخلاق، لذلك يقولون في الكتابة لا يجوز أن تكتب فقال في آخر السطر ثم تكتب في أول السطر الذي يليه عمر ثم تأتي من أول القول، لئلا يتصور أن قوله أخلاه الله خبر عن عمر، إنما نقول قال عمر تقف أخلاه الله يريد شارك. المقصود أن هذه الواو التي يلزم بها العلماء البلاغة لا توجد فيها الوقت الناس، فإذا قلت لا هو حرام انتبه المحمول على حد اصطلاحي يلزمك ان تقول لا وهو حرام، كما تقول لا وهذاك الله. فهو عميل مبتدا خبره حرام ويعود الى أحد أمرين اللذين تقدم ذكرهما، هما البيع أو الانتفاع، البيع أو الانتفاع، لأنه تقدم حرم البيع ثم قالوا أرأيت حرم البيت بين الرجلين ينتفع بها، فقد قوله عليه الصلاة والسلام لا هو حرام. والوصف المعقد أو المتعقب لأكثر من جملة، الوصف أو القيد أو الاستثناء أو غير ذلك مما يرتبط بالضابط في الكلام السابق، إذا تعقب جمل متعددة فيعود إليها كلها أو إلى الأول منها أو إلى الأخير منها، في حد القدر يجدوهم 80 جلد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فهذا الاستثناء متعقب لثلاث جمل، هل يعود إليها كلها؟ يعود إلى الأولى أو يعود إلى الأخيرة فقط؟ قوله يعود إلى الأخيرة محل اتفاق، الذي يتابع يرتفع عنه الفسق إلى الأخيرة، ولا يعود إلى الأولى بالاتفاق، لأنه يجلد ثمن جلده ولو تاب، مخلوق، والخلاف في الجملة الثانية وهي قبول شهادته إلى ذلك، هذا محل خلاف. هذا مثال نأتي لنطبقه على ما عندنا. لا هو حرام، جميع ما تقدم حرام، أو الأخير فقط حرام، أو الأول فقط حرام. فيعود إلى الجميل بمعنى أنه يحرم البيع ويحرم الانتباه، أو يعود إلى الأخير فقط يحرم الانتباه ويجوز البيع، أو يعود إلى الأول فيحرم البيع ويجوز الانتباه. أما كونه يحرم الانتباه ويجوز البيع فلا يمكن أن يفعل، لأن الله يتحرم شيء حرام، لكن يبقى أن يعود إلى الأمرين. الكلام اللاحق قوله عليه الصلاة والسلام لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك قاتل الله اليهود ثم ما حرم عليه شحومها كملوه ثم باعوه فأكلوا سبعه، يدل على أنه قال البيت. حكم من هذا العلم يرى تحريم الانتباع فيه مطلقا لأن نجسة، انتباع شحوم البيت لأنه نجس، النجس تجب مداراته ومباعدته. لكن إطعام هذا النجس ما لا يؤكل من البهائم والدواب، إطعامه ما يؤكل فلا يجب، لأنه يتربى عليه لحمه ويقول حكمه حكم الجلالة. أما ما لا يؤكل دخلت النار امرأة فيها حبست، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وخشاش الأرض فيه الطاهر وفيه النجس، فهو قسيم للإطعام في الحديث، دل على أن مثل هذا لا بأس ولا مانع أن يطعم ما لا يؤكل من البهائم، ظاهر ولا مظاهر. إذن الانتفاع بشحوم الميت في الأمور النجسة أو المتنجسة لا يمنع مطلقا، فدل على أن قوله لا هو حرام يرجع إلى البيع لا الانتفاع الذي طيب يستصبح بها الناس، وضعت شحم ميتة في مصباح في مسجد وتصاعد منه الدخان، هذا الدخان المتصاعد من الشحم النجس طاهر ولا نجس؟ إيه؟ طاهر ولا نجس؟ هو جزء من هذا، ها؟ إيه ما على الإطلاق، مثل ما قال حالة النجاسة إذا شيء أطهر عند جميع أهل العلم وبعضهم عليكم في الزاد وغيره. وإذا سخن الماء حطب أو شيء نجس فلا يخلو إما أن يكون الغطاء محكما أو غير محكم. وعلى كل حال قلب أحواله في مثل هذه الحالة الكراهة، فينبغي أن ينزه المسجد عن مثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود، قاتلهم يعني لعنهم. جاء في بعض النصوص بلفظ قاتل، جاء في بعض الروايات لفظ لعن. مكان قاتل فدل على أن قاتل معناها نعم. قاتل الله اليهود، اتخذ وراء مئة مساجد، برواية لعن الله اليهود والنصارى، اتخذ وراء مئة مساجد، دل على أن قاتل معناها نعم. قاتل الله اليهود، اليهود جنس يشملهم كلهم، يشمل اليهود كلهم. وهل كلهم صنعوا هذا الصنيع؟ هل كلهم جمل الشحم وباعوا؟ فدل على جواز اللعن والدعاء على الكفار بالعموم، دل على جواز اللعن والدعاء على الكفار بالعموم. في الموطأ بسند صحيح من الأعرج قال: أدركنا الناس، أدركنا الناس، عن الصحابة، الناس اللي أدركهم الصحابة، وهم يلعنون اليهود والنصارى في رمضان. ونقل القرطبي الإجماع على جواز لعنهم والدعاء عليهم في عام على رمضان. ثم بعد ذلك نفذت فيه مشيئة الله أنه يسلم، لا يصيبه مثل هذا. على كل حال هذه المسألة معروفة والقرطبي نقل الإجماع عليها، فإن كان بعضهم يرى أنه لا يدعى إلا على المعتدي منه، لكن القرطبي رحمه الله في الجزء الثاني من تفسيره نقل الاتفاق على أنه يجوز لعنهم. وإذا جاز لعن أهل الكتاب فمن باب أولى لعنهم. قاتل الله اليهود، الدليل الذي كل اليهود صنعوا هذا الصنيع. قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها، شحوم البيت، جملوه يعني أذابوه، يعني أذابوه، جعلوه بعد أن كان كاملا جعلوه سائلا، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قالوا: ما بعناك الشحم، رأيت شحوم الميتة؟ قال: لا، هو حرام، ما بعنا شحم إلا ثمن. وهذه من حيلهم التي جاء النهي عن تقريبهم فيها، لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. الحيلة التي يتوصل بها إلى ترك مأمور أو فعل محظور هذه حيل اليهود، هي محرمة، لكن الحيل التي يتوصل بها إلى فعل المأمور وترك المحظور هذه شرعية، لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سبيل. قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أنهم ما باعوا الشعر، باعوا السلم فأكلوا ثمنه كثير من المسلمين في أسواقهم يتداولون مثل هذه الحكمة. فبعض طلاب العلم قد يتحايل على الذكاء المصري، يوجد بعض طلاب العلم عنده كتاب وقف لا يجوز بيعه ثم يذهب به الى المجلد يجلد ثم يبيعه ويزعم انه باع التجليد ما باع. باع التجليد ما باع. لكن ماذا عما لو باع الكتاب بقيمة التجليد ولم يأخذ الكتاب قيمة؟ هل يصح أنه باع التجليد ما باع الكتاب؟ أو نقول إن التجليد لا يمكن أن يستقل بنفسه فهو تابع للكتاب، والبيع للكتاب فما قلنا بأنه باع التجليد؟ باع كتاب الذي افترض الكتاب قيمته 1000 حصل عليه مجانا من الواقف ثم بعد ذلك جلد هذا الكتاب 50 وراح باعه 5. هل نقول هذا باع الكتاب؟ هل يمكن نتصور ان مثل هذا باع الكتاب؟ لكن لو باع الكتاب بقيمته قريبه من قيمته يقول البعث التجريب يقول تحايلت على بيع الكتاب بتجريب ارتكبت المحظور بواسطه في هذه الحيله أي شبيهة بالحيل الكريمة. الذي جلد الكتاب وباعه بقيمة التجليد عند الكتاب يسوى 1000 جلدته 500 وبعته 500 هل نقول هذا تحايل على بيع الوقت؟ ما تحايل، هو ضايع. كما لو تعب على نقله، تعب على نقله، مثل ما يقال فيما يشترك فيه الناس، الناس شركاء في 3 الماء والكلب والبشر. لا يجوز أن يبيعه في مكانه، لكن لو تعب عليها ونقلها وحازها إلى رحله جاز له بيعها. قال رحمه الله عنه الحجاج إلى قاضي الشريف السابق رضي الله عنه رضي الله عنه حديث الأوقاف رضي الله عنه من التصريح بذكره وذكر أبيه سيدركني وليك من أبيه ويسنى الضمير تبعا للطائر. وأما لما أفرد ضمير جاري قال عنه قال رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل جابر يسير على جمل له قد أعيا تعب وكلب أحياه المسير متابعة السير والحمل عليه فضعف فأراد أن يسيب أراد أن يسيب يرسله ويطلقه يذهب حيث شاء لأن قيمته لا تساوي التعب عليه صار كأنه لا قيمة له فأراد أن يسيب من تعب قال فلا حق أحيانا قد يكون للشيء قيمة ويترك ولا يعد هذا من إضاعة المال. في مسير وأثقلك بعض متاع حيث لا تستطيع حمله تجلس عنده الباب ولا تترك تمشي. أراد أن يسجل يسعد مثل هذا فأراد أن يسيبه قال فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني وضربه ضرب الجمل فسار سيرا لم يزل مثله ثم قال بعنيه بوقية الناس اليوم يسمعون مثل هذا لا. يعني يقول بعنيه بربع عوقية قبل أن يضربه يمكن يبيع عليه بدلا من أن يسيبه يبيع عليه ربع. الآن إذا جئت بالسيارة المهندس قلت اشترى هذه مني وانت تعرف انها متعبة وفيها عيوب المهندس يعرف ان العيب هذا لا شيء يربط سلك وتمشي يبي يربطه لك قبل ما تبيع عليه ولا بعد يربطه قبل ولا اذا شرى منك بثمن بخس اصلحها من اجل ان تبيع عليه بثمن بخس تبيع على انها غير صالحة لكن لو ربط هذا السلك يسير إذا كانت السيارة تحتاج إلى ماكينة سواء بعتها قبل أو بعد ما يبرك لكن لما تجيبها قد أتعبتك وأنت لا تعرف ما فيها إذا شخص يعرف أن هذا الشيء المتعب فيها شيء يسير يعني من النصيحة أن يقول لك ترى مثلا سلك يربط وتمشي بدلا من أن تبيع عليه بثمن بخس تبيعها بقيمة هذه النصيحة. لكن الحاصل الآن عند كثير من المسلمين تجدون يهول الأمر يقول أنا بشتري منك قوت حديد ما أدري ثم تبيع عليه بثمن بخس في النهاية يربط سلك تمشي بنفس الرسول عليه الصلاة ضربه فسار سيرا لم يزل لو كان الهدف البيع والشراء والتحايل على إنزال القيمة هذا ليس من خلق عليه الصلاة والسلام ولا من خلق أتباع كثير بن عبد الله البجلي لما بايع النبي عليه الصلاة والسلام على النصيحة لكل مسلم أراد أن يشتري الفرس ب300 قال كم تبع الفرس؟ قال 30 إن كان ينزل ب300 ويمشي قال لا فرسك يسرع 400 فرسك يسرع إلى 800 هذا مقتضى النصيحة. لكن الواحد منا لو قيل له ب300 هو رايح يشتري 800 كان ميتين لئلا يشتري بسرعة فيتنبه البائع لأسلوب ثم بعد ذلك يأخذ القيمة المعروضة احتمال انه من شده فرحه بفخس قيمه سلعه اخيه ما يجي عندهم حمايه هذا مقتضى النصيحه المسلم فرس فيسقط فسرعت ضربه فصار سيئا ليس ثم قال بعيني بيئة سلاح الناس قال بعنيه ثم ضربه ثم قال بعنيه بوقية 40 درهما في 40 درهما لأن النصاب 5 دراهم وهو 100 درهم فلقيه 40 درهم قلت لا في مثل هذا الأسبوع سوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما وقد أحسن إليه أم أن المسألة بيع وشراء ولا يضيق مثل هذا الناس أحرار في أملاكهم إنما البيع والقرار قام البيع والشراء لا يبيع الإنسان إلا بما يناسبه قلت له قال ثم قال بعنيه شاف النبي عليه الصلاة والسلام صار جاء الآن التوحيد للنبي عليه الصلاة والسلام فبعته بالقيمة واستثنيت عليه حملانه يعني اشترط أن يركبه إلى المدينة استثنيت حملانه إلى أهلي يعني بالمدينة فلما بلغت أتيته بالمدينة هذا الاستثناء شراء بيع وشرط بيع وشرط قد جاء النهي عن بيع وشرط وجاء النهي عن الدنيا أما مسألة النهي عن الدنيا فجاء التصريح بأن المنهي عن الدنيا إلى أن تعلم عن الدنيا إلا أن تعلم يكون المستثنى معلوم يعني لو قال استثنيت الانتفاع به فقط يصح ولا ما يصح؟ نعم هذه الدنيا لا تعلم لكن استثنيت حملانه إلى أهلي هذه دنيا تعلم يبقى نهى عن بيع وشر يختلف أهل العلم المراد الشر الذي جاء النهي عنه ومنهم قال الشر الذي ينافي مقتضى الحق الشر الذي ينافي مقتضى الحق أو الشر الذي يخالف ما في كتاب الله كما في حديث بريرة أما الشرط الذي لو أفرد صح الحملان فقط من غير بيع صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح يشتري الحبر ويشترط تكسيره يشتري الثوب ويشترط خياطته الخياطة بمفردها وتكسير الحطب بمفرده والحملان بمفرده صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح إذا مثل هذا لا يؤثر في العقد قد يقول قائل أننا إذا قلنا الشرط المنهي عنه إذا قلنا بالبيع إذا حملناه على هذا المحمل قلنا إنه يجرد الحديث من مفاده ويكون الحديث مؤكدا لا مؤسسا صح ولا لا اذا قلنا اذا نهى عن بيع وشرط اذا حملنا الشرط الذي عنه في هذا الحديث الشرط الذي لا يصح استقلاله قلنا ما نقيم وجوده في هذا الحديث ظاهر ولا مو ظاهر إذا قلنا أن الشرط إذا كان مستقل صحيح وجهنا الحديث على مقتضاه قلنا هذا الحديث مؤكد حديث ثابت فإذا قلنا المراد به الشرط المقرون بالبيت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.